أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: ومنهم من يستمع إليك. الضمير في إليك يعود إلى من؟ قولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائل ومنهم من يستمع إليك، من صاحب هذا الكلام؟ الله جل وعلا. الله يخاطب رسوله في مكة وهو يعاني ويقاسي من آلام الكفر والشرك والعناد والتكذيب والتهديد. يقول له ربه تعالى: ومنهم، أي من المعاندين العادلين المشركين المكذبين، غلاتهم طغاتهم، منهم من يستمع إليك. يستمع، يصغي بأذنه يسمع. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، هو يسمع ولكن الله حسب سنته جعل قلوبهم في أكنة فلا يتصرب إليها علم ولا يصل إليها معنى. الكنان ما يكن به الشيء ويستر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي ما تقرأوه من كتاب الله وما تتلوه من آيات الله وما تقرره من دعوتك إلى الله بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به سواه. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وجعلنا في آذانهم وقرا. والوقر الثقل، ومن وقر الحمل على الناقة، وقر النخلة إذا كانت أقنيتها كثيرة، ثقل في آذانهم. وإن قلت لماذا يفعل الله هذا؟ لما يجعل قلوبهم في أكنة ويجعل في آذانهم وقرا حتى لا يفقهوا؟ والجواب: حاشا لله، حاشا لله أنه يأتي إلى عبده ويجعل في آذانه الوقى أو يجعل قلبه في كنان يكنه. وإنما سنة الله في الذي يسمع الحق ويرفضه ويتكبر عنه ويتركه ويعلن الحرب عليه يوما بعد يوم، يصبح لا يعقل ولا يفهم. سنن الله دائما نقررها، شرب السم واحتساءه يقتل وإلا لا؟ فإذا شرب العبد السم وقتله ماذا نقول؟ قتله الله بسنة من سنته. الحديد يقطع وإلا لا؟ إن ضربت بالسيف تقتل هذا المخلوق أو الحيوان. من القاتل هو الله، ولكن قاتله حسب سنته أن الحديد يقطع. فهؤلاء العتاة الطغاة كأبي جهل وأضرابه، منهم بعض يأتي ليستمع حتى يثير الزوابع ويقول الطغاة الأباطيل سمعنا يقول كذا وكذا. نعم، بل كانوا يأتون إلى المكان الذي فيه الرسول يصلي ويقرأ وهم يستمعون، لكن ذلك الاستماع ما هو لوجه الله، ما أرادوا أن يؤمنوا أن يعرفوا الحق، أرادوا أن يثيروا الزوابع والفتن سمعنا يقول كذا ويكذبون على رسول الله وعلى ربه. إذن فقال تعالى ومنهم، أي من أولئك العادلين بربهم، من يستمع إليك ولكن ما يستفيدون. لما قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وجعلنا في آذانهم وقرا وثقلا فهم لذلك لا يفهمون ولا يفقهون. قلت إن قيل لما ربي جعل هذا، هذا حسب سنته، الذي يكثر من العناد والمكابرة لن يرجع أبدا ويصبح ما يسمعه من الكلام لا يفقه، يفهم حسب مراده. وجعلنا على قلوبهم أكن أن يفقهوا، أي حتى لا يفقهوا. وجعلنا في آذانهم وقرا، أي ثقلا، فهم لا يستفيدون مما يسمعون. وليس كلهم يأتون ويسمعون، منهم من يستمع. ثانيا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية، إحياء الموتى، انشقاق القمر، نزول الملائكة، ما شاء الله من الآيات، لو شاهدوها والله ما آمنوا. هذا النوع من هؤلاء الطغاة. وإن يروا كل آية، ما هي آية ولا عشرة، والآية كما علمتم المعجزة الدالة على قدرة الله الخارقة للعادة. أمن شق القمر وهم يشاهدون؟ ما آمن. وأية آية أكبر من أن أميا يعيش بينهم 40 سنة ثم يتكلم بعلوم الأولين والآخرين، في آية أعظم من هذه؟ لكن هؤلاء الذين كتب الله شقوتهم وهم الخاسرون، هذا شأنهم. ومنهم نعم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ثم قال تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك، يسمعون الآيات ويذهبون بعيدا ويقولون الطغاة الأباطيل، وإذا جاءوا للجدال اسم ماذا يقولون؟ كانوا يأتون يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا الذي تسمعونه من محمد يقوله أساطير، حكايات، أقاصيص تقص عليه من شؤون الأولين وأحداث الآخرين السابقين، وهو يقصها ليس بالوحي ولا من الله، ولا يثبت رسالة محمد ولا نبوته. وهذا الذي يقول أساطير كان قد تعلم بعض الأساطير من بلاد الروم وجاء يقصه على الناس أقاصيص في مجالسهم الخاصة، وقال أنا أتفوق على محمد، أنا أقص عليكم مثل ما يقص. ولهذا كانت فتنة عظيمة، وكان الرسول يتحمل ما لا يطاق. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، الذين لا يستمعون عشرات، لكن فيه بعض يحاول أن يستمع ولكن لا يفقه شيئا، لأن الله ربط على قلبه، كتب شقاوته وهلاكه. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، لأن بعض المؤمنين كبلال وجماعة المؤمنة يودون لو أن الله يعطي محمدا آية فيؤمن عليها أهل مكة وينتهي الصراع، وحتى الرسول قد يحب هذا، فأعلمه الله بأنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنون، ووالله ما يؤمنون. والذين كتب الله سعادتهم ما احتاجوا إلى آية أبدا، دخلوا في الإسلام وعرفوه وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية ليست ضرورية للإيمان، كم وكم من أمة شهدت الآيات وما آمنت. وقريب في أعظم آية من آية الصالح، الناقة تخرج من جبل تشرب ماء البلاد وحدها يومها، ثم بعد ذلك حاولوا قتلها وقتلوها. فأي إذن الآيات التي توجد إيمانهم؟ فلهذا قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، حتى إذا جاءوك، يأتون أحيانا للجدال والخصومة يجادلونك، يقول الذين كفروا، تسجيل كلمة الكفر هنا، ما قال يقولون، يقول الذين كفروا، لأن علة هذا المرض هو الكفر، لا داء أكبر منه. فإذا كفر الإنسان ربه وجحده، وجحد آياته، وجحد لقاءه، وجحد شرائعه، كيف يصبح هذا؟ كيف يخاطب؟ كيف يعيش مع الإنسان؟ وقد علمنا بكتاب ربنا أن هذا المخلوق شر ما خلق الله عز وجل، أولئك هم شر البرية. ويقول الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا الذي يقرأه محمد ويقول إنه كتاب الله، إلا أساطير، جمع أسطورة، أساطير الأولين الماضين من الأمم، فهو يحكي فيها ويقصها. ثم قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذه لها لطائف، أيام بدأت هذه الدعوة كثير من إخواننا الجهلاء ينهون عن هذه الحلقة ولا يريدون أن يجلسوا فيها، ونحن نشاهد يجلس الواحد جواره يأخذه، ينهون عنه وينأون، هم لا يحضرون ويحاولون أن لا يحضر غيره. سنة الله. قال أبو عبد الله الآن موجودة، ظننها انتهت. أحد الطلاب اليمنيين قال لما كنت قادما إلى الحجاز إلى المملكة أوصتني أمي ألا نجلس في حلق العلم في المسجدين لأنهم وهابيون فيفسدون عقيدتك وقلبك، إياك. فجاء كان يصلح الدوافير، أيام كانت الدوافير، قال وجئت من بعيد نجلس في الحلقة في باب المسجد، قال ننظر إليك كأنك شيطان، أبشع من الشيطان، ونهرب. قال وأصبحت نتردد، حتى قال لبعض إخوان اليمنيين أنت واهم وأنت غالب، هذا الشيخ أبدا ما وهابي، هذا جزائري، كيف تقول هذا وهابي؟ قال فأصبحت أدنو شيئا فشيئا حتى تمكنت منه الدعوة وأصبح داعيا، وترك الحديد ودخل في دار الحديث وانتقل إلى الجامعة وتخرج منها وهو داعي في اليمن. والشاهد عندنا وهم ينهون عنه وينأون عنه، ما يحضرون ولا يسمحون للآخر أن يحضر. ذي سنة الله، ولله ما السبب؟ بغض، هذه الفكرة، هذه الدعوة، هذه المبادئ ليست لنا. إذن يريد صاحب أن يفسد علينا أوضاعنا وحالنا، فلذلك يكرهونها ويكرهون أيضا من يأتيها. هذا كلام الله وإلا؟ ما معنى وهم ينهون عنه وينأون؟ أليس معنى ينأون يبعدون وإلا لا؟ ينهون أبنائهم وإخوانهم لا تجلسوا، لا تسمعوا، لا تمشوا وراء هذا كذا، وهم في نفس الوقت أبدا لن يمروا بحلقة الرسول ولا يجلسون إليه. والمخبر بهذا من هو؟ الله جل جلاله. وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. والله العظيم، إن بمعنى ما، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لو كانوا يشعرون أنهم يدمرون في قلوبهم ويمزقون في نفوسهم ما فعل، لكن ما يشعرون. كيف ما يشعرون؟ لأن في آذانهم الوقر وقلوبهم في أكنة، كيف يشعر فاقد الإحساس؟ ما يشعر أبدا. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون أي وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. لو شعروا لأغمي عليهم، لا عادوا إلى الحق واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو ترى أيها السامع الكريم، ولو ترى يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ وقفوا على النار. انتقل بنا إلى عالم الدار الآخرة بعد هذا التعليم والتأديب في الدنيا. قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار، وسيقفون والله عليها، سواء يقفون عليها بمعنى قريب منها أو هم على متن جهنم والجسر المتد الصراط هم فوقها عليها. ولو ترى إذ وقفوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار. قال وقفوا أو وقفوا؟ وقفوا. هم ما يقفون بأنفسهم، تضطرهم الزبانية بالدفع إلى أن يقفوا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، تعبير عجب هذا، يدفعون دفعا. تلك الأجسام الصحاب التي تناطح السحاب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا. تمني باطل ولن يتحقق. يا ليتنا ماذا؟ قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه فيها قراءات متعددة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين. هل تمنوا الثلاثة أو تمنوا بس العودة ثم هم بعد ذلك يؤمنون ويعبدون الله؟ الكل داخل في تمنياتهم. ماذا قالوا؟ وقد وقفوا على النار لا مهرب. ما هي أمنيتهم؟ أن يعودوا إلى الدنيا ليعبدوا الله عز وجل، ويومها لا يكذبون ويكونون من المؤمنين. معنى هذا أنهم الآن مكذبون وغير مؤمنين، كل مكذب كافر وكل غير مؤمن كافر، فهم كافرون. هذه أمنية الغالية. ومع هذا والله لردوا لعاد. من يخبر بهذا؟ فقالوا: يا ليتنا نرد. ما قال نرجع نرد، يردنا الجبار الذي يملك ذلك. نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل ظهر لهم ما كانوا يخفونه من قبل. هذا يتناول الذين عرفوا الحق ولكن مناصبهم وكراسيهم ومصالحهم منعتهم أن يعلنوا عن حق عن حقية الإسلام وأنه دين الله. وهؤلاء كعلماء اليهود والنصارى وكبعض علماء مكة أيضا ممن عرفوا أذكياء بصراء، لكن عرفوا إذا اتبعوا محمدا أصبحوا أتباع اليتيم أبي طالب. عمرو بن هشام قالها: تريدون أن نصبح أتباع اليتيم عبد المطلب. إذن هذا الفريق منهم بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، أو شاهدوا النار وما فيها وقد عرفوا قبل ذلك في الحياة الدنيا هذا وكانوا يخفونه على أتباعهم حتى لا يستجيبوا للرسول ويدخلوا في دينه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ويسطرون ويجحدونه ظهر لهم علنا، وهو عذاب النار. ثم قال تعالى: ولو ردوا لعادوا. هات علماء النفس يشرحون هذه. لو ردوا إلى الحياة الدنيا بعد أن شاهدوا النار وما فيها لعادوا إلى الشرك والكفر والفسق والضلال والإجرام. ذكر الشيخ رشيد رضا في المنار حادث بعين، قال: أعرف فلانا كان ذا صحة وعافية فأصيب بمرض، هذا المرض قاتل، فأجريت له عملية جراحية بعدما سقوه البنج، ولما تعافى يعني ردت الحياة كنادم على شرب الخمر والفساد وكذا وكذا، وقال تبت. قال: ما إن عاد صحته وعابت كما كانت حتى عاد إلى كل الذي كان يفعله. وآخر في قريتنا التي عشنا فيها مرض بمرض مثل هذا النوع أصبح عيدا، وقلنا له بشوبك الحشيشة وكذا، وقال تبت. ما إن عادت إليه صحة حتى عاد ما يرجع إلى هذا. اللص يقول علماء النفس السراق هذا أنت تشاهده وهو مكبل بالحديد يجر إلى السجن بواسطة الشرطي، وأنت لما ترى تبكي أو تخاف أو ترحمه، وهو في ذلك الوقت يفكر إذا خرج من السجن كيف يسرق، أنت ترحمه وتتألم لمشيته إلى السجن، وهو في ذلك الوقت يفكر إن خرج كيف يسرق الفلان، كيف يدخل إلى محل فلان. إذن ولو لم يقل هذا الأطباء ولا جربنا، خالق الطبائح الذي قال هذا، ولو ردوا لعادوا. أقرب ما يقولون مرة ثانية يردون أيضا، هيا نفرفش ونغني ونلعب ونلعب، وإذا متنا ودخلنا النار يزيد يردنا مرة ثانية، وتبقى هكذا سلسلة. وصدق الله العظيم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما الذي نهوا عنه؟ الكذب، الكفر، النفاق، الشرك، الخداع، الفسق، الفجور، الظلم، كل ما نهى الله تعالى عنه من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، كل ذلك مما نهى الله تعالى عنه. لردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهنا قال البصراء، قالت العلماء: يا معشر المستمعين، أربوا أولادكم على الإيمان والإسلام والإحسان، لا أن تتركوهم حتى يبلغوا ويكبروا ويعرفوا معنى اللذائذ والشهوات ثم تحاول أن تردهم، فهيهات هيهات أن تنجح إلا أن يشاء الله. ف فيجب أن نغرس في قلوب أحدادنا من السنة السابعة إلى الخامس عشر كل مبادئ الخير والهدى والنور. والحمد لله ما عندنا أولاد، لكن أولادكم أولادنا، تبهتم؟ الحمد لله ولدي أنا ما كنت أفارقه ليلة ولا نهار، إذا سافرت إلى الغرب والشرق والله معي، ما نقوى نتركه وحده، تبتلع الشياطين، لا أنام حتى ينام، أخذه إلى المسجد، إذا غبت ساعة أين هو؟ قلبي معه. أما أن تتركوا أولادكم يعبثون عبث في الشوارع، يصيحون ويهيجون، هؤلاء كيف تنمو فيهم نمايا الخير والهدى والمعروف؟ هنا الخطر. ولا تلوموا إلا أنفسكم، أولادكم. يقول عمر: لاعب ابنك سبعا، السبع الأولى من السنة الرابعة والخامسة والسادسة، لاعبه في منزلك بين يديك وبين يدي أمه حتى يتمرن على القوة، وإذا دخل السنة السابعة يجب أن تملأه بالحكم والمعارف والأمثال الحية والتجربة الصادقة بين يديك ليل نهار سبع سنوات. إذا بلغ الخامس عشر حافظ القرآن، حافظ السنة، حافظ الحكم في الأشعار في كذا، وقد نما على حب الله ورسوله ورجاء الله والدار الآخرة وذكر الله كالملك بين يديك، لا يعرف كلمة سوء ولا ينطق بها. لكن الآن الرجال ينطقون بالسوء، والله منه من ينطق بالسوء، وإذا أبوه ما ينطق بالسوء يسمع التلفاز ينطق بالسوء، يشاهد هذا، هم يشترون البرانيط يضعون، أمس بنت صغيرة على رأسها برنيطة، ما هذا المسخ هذا؟ ما فهموا أن هذا زي اليهود النصارى؟ أما علموا أن الله حرم على لسان رسوله التشبه بهم؟ على كل حال هؤلاء الذين ذكر تعالى تربوا على الشرك والباطل والكفر، بعدما كبروا ما يرجعون، لو ردوا لعادوا لما نعنوا وإنهم لكاذبون. عندك أطفال لا لاعبهم في السنوات الأولى لا بأس، السنة الرابعة والخامسة والسادسة بيديك تابك أمامك البعير وتحن على ظهرك مثلا، يعني إذا دخلت السنة السابعة املأه بالعلم والحكم، كل يوم أعطيه حديثا، كل يوم أعطيه حكمة، وراقبه في سلوكه في أكله في شربه في مشيه، يمشي معك كيف يتعامل مع أمه وإخوانه وأخواته. خمسة عشر لما يبلغ سن المراهقة احتضنه واربطه معك، إذا كنت نجار هو في المنجرة، إذا كنت تاجر في الدكان، إذا كنت فلاح المسحات في يده معك، إذا كنت موظف هو معك، المهم لا تتركوا للشياطين في هذه الفرصة. والشياطين من الإنس الشبيبة مثلهم، يجتمعون يضحكون يتكلمون على عورات النساء والباطل المنكر، يغرزون في قلوبهم باطل الشر والله العظيم. فإذا بلغ الولد الواحد والعشرين وهو يعيش وحده دون أنت، هذا ماذا تصنع به؟ أما إذا لازمته سبع سنوات من الخامس عشر إلى الواحد والعشرين فاعلم أنه قد ورثك حيا، أخلاقك أخلاقه، آدابك آدابه، صبرك صبره، صناعتك صناعته، أصبح مثلك ورثك. ومن قال المدرسة المدرسة المدرسة، على أهل المدرسة أيضا أن يراعوا أطفال المسلمين، إذا سمعوا ضحك أو باطل من تلميذ يؤدبونه، إذا خرجوا في فسحة لهم رقباء يراقبونهم، ما يسمعون كلمة سوء أو البذاء أو المنطق السيء من أي لسان ينطق به. أثناء التدريس كل آية كل حديث كل كلمة فيها حكمة يذكرهم بالله ولقائه ليتخرجوا ربانين أولياء الله، لا يتعلمون من أجل المادة فقط فينسون الله عز وجل. وإذا كنت أنت مضطر إلى هذا خذه بعد نهاية الدرس بعد ما يخرج من المدرسة، احتضنه إلى غد. كون هناك عذر؟ والله لا عذر. اسم ماذا قال عنه تعالى؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا إخبار الله تعالى عن هؤلاء المعاندين العادلين بربهم. وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذه فلسفة الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين في أيامنا هذه. ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط، لا حياة وراء هذه. أنصبح عظاما ورفاتا وتقول سوف تعود الحياة إلينا وسوف نحيا من جديد ونسأل ونعذب أو نرحم؟ قالوا هذه أساطير الأولين، وقالوا ما في حياة إلا هذه الحياة الدنيا. هاتوا أدلتكم، هاتوا براهينكم، والله لو تجتمع البشر كلها على أن تأتي بدليل قاطع ألا حياة بعد هذه والله ما استطعت. هذا لولا أن الله أخبر وأرى أولياء ورسله العالم الثاني وشاهدوه، لكن فقط تنزلا معهم. هات الأدلة. كنا عظاما ورفاتا ترابا يعني، والله خلقكم من تراب. الذي خلقكم من تراب ما يعيد من تراب أسهل أيسر وإلا لا؟ هل أنتم مخلوقون من حديد باعترافكم أنكم من تراب وتعودون تراب وتعودون أحياء كما كنتم؟ لأن اليد التي خلقتكم أولا هي التي تخلقكم ثانيا. فمن أين كلامهم إن هي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا؟ والشاهد عندنا معاشر المؤمنين والمؤمنات لنستمع إلى هداية هذه الآيات وهي قليلة. أولا بيان سنة الله تعالى في أن العبد إذا كره أحدا وأبغضه وتغال في ذلك في البغض والكره يصبح لا يسمع ما يقوله له ولا يفهم معنى ما يسمع منه. والله سنة الله إلى الآن. مرة ثانية قال بيان سنة الله تعالى في ماذا؟ في أن الإنسان إذا كره أحدا امرأة أو رجلا وأبغضه وغال في ذلك وزاد يصبح لا يسمع ما يقول له ولا يفهم معنى ما يسمع منه. من أين أخذنا هذا؟ وجعلنا في قلوبهم أكنة يفقه وفي آذانهم وقرا. سنة الله الآن من باب الفرض والتقدير. زوجتك إذا كرهتك وأبغضتك لأنك آذيت أو آوى كذا والله ما تصبح تسمع كلامك ولا تفهم ما تقول وإنما تطبق ما في نفسها هي أقرب ما يكون. ومثلنا بأهل البدع يكرهون أهل السنة ويبغضونهم ولا يستطيعون أن يسمعوا كلامهم. لعلي واهم والله كما تسمعون. ويؤولون ما يسمعون. السياسيون أيضا أصحاب السياسة والأحزاب إذا أبغضوا آخرين لا يسمعون منهم ولا يعترفون بكلامهم ولا بدعوتهم. والله العظيم ذي سنة الله. لا إله إلا الله. ثانيا شر دعاة الشر من يعرض عن الهدى ويأمر بالإعراض عنه وينهى من يقبل عليه. شر دعاة الشر من هم؟ من يعرض عن الهدى يعطي عرضه ويأمر بالإعراض عنه، لا تجلسوا قوموا لا تجلس إلى فلان لا تمشوا مع الفلانيين، وينهى من يقبل عليه كذلك هؤلاء شر الدعاة وإلا؟ أما قال تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون. فالذي يصرف الناس عن دعوة الحق يفلح. ثالثا قال سبب الشر في الأرض الكفر بالله وإنكار البعث والجزاء الآخر. سبب الشر في الأرض ما هو؟ الكفر بالله. من جحد الله جحد دينه جحد رسوله جحد لقاءه جحد كل شيء. ماذا بقي؟ وإنكار البعث الآخر. إن كان يؤمن بالله لا إله إلا الله ولكن لا يؤمن بالحياة الثانية ولا بجزاء يقع فيها على أعمال الدنيا، هذا كذلك شر البرية ولا يرجى منه خير أبدا. ولهذا كانت البلشفة الشيوعية من شر المبادئ التي ظهرت في العالم، والآن تلبست بلباس جديد يسموه العلمية ونسبة إليه علماني، نطبق العلم فقط، أما ما رأى العلم لخيالات وضلالات، وهم أبشع من الشيوعيين، لأن الشيوعيون كفار وملاحدة وجهال أكثرهم، هؤلاء لا يدعون العلم. إذن ما هناك شر ممن يكفر بلقاء الله عز وجل.